قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال في جامعه في كتاب الاستئذان: باب ما جاء في التسليم عند القيام وعند القعود. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، ثم إذا قام فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. قال: قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وقد روي هذا الحديث أيضا عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فيقول الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله في جامع الباب والسلام عند الانصراف عند القعود، ومعنى ان الانسان اذا جاء الى مجلس فانه يسلم عليهم اذا وصل اليهم سواء جلس او لم يجلس. فان جلس فإنه عند الانصراف والقيام يسلم مرة أخرى، وكذلك إن لم يجلس ولكنه وقف ثم بعد ذلك أراد أن ينصرف فإنه يسلم عند الانصراف. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم إلى مجلس فأراد فإن بدا له أن يجلس جلس، وإذا انصرف سلم عليهم، فليست الأولى بأحق من الثانية. أي أن الأولى كما أنها سنة وكما أنها مطلوبة وهي عند السلام عند الوصول، وكذلك السلام عند المفارقة وعند الانصراف، لأن السلام الذي فيه السلامة والذي فيه أسباب المحبة والمودة التي تكون بين الناس، كما أن السلامة مطلوبة عند وصوله فكذلك أيضا منه مطلوبة منه عند انصرافه، فيكون في جميع أحواله في سلام مع الناس وهم في سلام منه وآمنون من شره، لأنه أتى بأسباب السلامة وأسباب المحبة والمودة التي تكون بين الناس، ويكونه يسلم عليهم عند وصوله وعند انصرافه. إذن كل من الحالتين مطلوبة، عند قدومه يسلم وعند إرادة الانصراف يسلم، وسواء جلس أو وقف ثم بعد ذلك انصرف عن وقوف فإنه في كلتا الحالتين يسلم، سواء كان جاء وجلس أو جاء ووقف، فإنه عند المغادرة وعند الانصراف يسلم. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإنه ليست الأولى بأحق من الثانية، يعني أن الثانية كما أن الأولى كما أنها مطلوبة وفيها السلام، وفي السلام عندها الذي هو دعاء وإخبار بالسلامة منه، فكذلك أيضا عند انصرافه فيكون الناس في مأمن منه إن جاء وإن ذهب. وهذا مثل ما جاء في الحديث الآخر في المتحابين في الله، حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله، حيث قال: ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، يعني أنهما عند تلاقيهما هما على محبة ومودة في الله، وعند انصرافهما وتفرقهما هما كذلك، ليس الأمر في حال اجتماعهما وفي حال تلاقيهما فيكون فيه شيء من المجاملة، وإنما الأمر في ذلك سواء. إن وصل إليه والتقى به فهو معه على محبة الله، وإن انصرف عنه ولم يكن موجودا معه فإن محبته في الله قائمة في نفسه. قال قال حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الليث. ابن سعد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن عجلان. وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا لمسلم وأصحاب السنة. عن سعيد المقبري. سعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو أكثر الصحابة حديثا. قد روي عن سعيد المقبري عن أبيه. يعني أنه جاء عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة وجاء عن سعيد عن أبي هريرة. وسعيد بن أبي سعيد يروي عن أبي هريرة مباشرة ويروي عنه بواسطة أبيه. أبو هريرة شيخ لهم الجميع, شيخ للابن وابنه. وسعيد بن أبي سعيد يروي عن أبي هريرة مباشرة لأنه من شيوخه ويروي بواسطة عن أبيه عن أبي هريرة. يقول هناك بعض الأشخاص يقولون عند الانفراد لفظ مع السلامة إن هذا صحيح ويغني عن السلام؟ لا ما يغني, لأن السلام هو سلام. السلام هو السلام عليكم, وإذا أضاف مع السلامة ما في بأس يعني أضاف عن شيء مع السلام. هل من السنة المصافحة عند الانفراد؟ المصافحة ليست بلازمة ولا أعلم يعني شيء يمنح من هذا, لكن إذا كان الاجتماع كبيرا والجمع كثيرا فإن ذلك يشغل الناس, يشغلهم بالدوران عليهم, فيكفي أن يسلم. وأما إذا كان واحد أو اثنين وصافحهم عند اللقاء وصافحهم عند الصلاة ما نعلم شيء يمنح من هذا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستئذان قبالة البيت. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبي عبد الرحمن الحولي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كشف سترا فأدخل بصره في البيت قبل أن يؤذن له فرأى عورة أهله فقد أتى حدا لا يحل له أن يأتيه. لو أنه حين أدخل بصره استقبله رجل ففاق عينيه ما غيرت عليه. وإن مر الرجل على باب لا ستر له غير مغلق فنظر فلا خطيئة عليه, إنما الخطيئة على أهل البيت. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وأبي أمامة رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب, لا نعرف مثل هذا إلا من حديث ابن لهيعة. أبو عبد الرحمن الحضولي اسمه عبد الله بن يزيد. ثم أورد أبو عيسى باب في الاستئذان قبالة البيت. الاستئذان قبالة البيت, الإنسان يعني عندما يستأذن دون أن يستقبل الباب أو يستقبل البيت, لأنه قد إذا فتح يعني يرى يعني شيئا لا ينبغي, أو قد يكون فيه ستارة والستارة يعني يحركها الهواء, يعني ستارة على الباب فيرى ما وراءه, ولكنه لا يكون قبالته, وإنما يستأذن. وإذا أذن له وفتح وأذن له الدخول يدخل, لأنه قبل ذلك يمكن أن يطلع على شيء قبل أن يؤذن له, يمكن أن يطلع على شيء لا يراد الاطلاع عليه, يعني فيرى شيئا لا يحسن الاطلاع عليه, فيكون من الأدب أن الإنسان ما يستقبل, وإنما يكون في الجانب حتى لو فتح أو كذا لا يرى ما فيه. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كشف سترا فرأى يعني شيئا فإنه قد أتى شيئا من الحدود, يعني الحدود يعني مقصودها محرمة التي حرمها الله عز وجل, ليس بلازم أن يكون الحد هو الذي عليها يعني ذنبا عليه حد, وإنما المقصود بالحدود هي المنهيات يعني أتى بأمر محرم أو أمر منهي عنه، كما جاء في بعض الآيات تلك حدود الله فانتقضوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني الأمور المحرمة، حدود الله هي محارمه وأوامره ونواهيه، فيمتثل الإنسان المأمور ويجتنب المحظور، يعني معناها كأمرا محرما. ولو أن إنسانا يعني قابله بمدرة أو بشيء وفقع عينه فهو مثل الذي ينظر مع ثقب الباب، يعني تعمد النظر إلى شيء لا يجوز له النظر إليه. وأما إذا كان الباب مفتوحا والإنسان مر ووقع بصره على شيء مما هو داخل البيت فإنه معذور، والتقصير والخلل من أهل البيت الذين تركوا الباب مفتوحا، فيكون الإنسان يطلق بصره. ثم أيضا ما ينبغي للإنسان أن يطلق بصره حتى ولو كان الباب مفتوح، لكنه معذور إذا كان رأى من غير قصد، لأن هم المتسببون في ذلك. أما إذا كان الستر موجود فلا مجال للنظر لا بقصد ولا بغير قصد، إلا إذا كان هناك فقد الإنسان يريد أن ينظر معها فهذا قصد سيء. وهذا هو الذي جاء فيه الأحاديث التي ستأتي في أن يعني عمل يعني قابله بمشقص أو بمدرة أو بشيء فوقع عينه فإنه يكون صاحب المكان معذورا، لأنه أي الذي نظر فعل الأمر المحرم الذي لو قبل عليه بمثل هذه العقوبة لكان مستحقا لها، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعجهته انكشف سترا فأدخل بصره في البيت، انكشف سترا يعني سواء كان يعني بابا فتحه أو ستارة على باب رفعها، فإنه أطلق بصره بعد أن زال الستر الذي هو باب أو ستارة على الباب تحجب يدخل الهواء ويدخل هذا، ولكنه يمنع الرؤية. فإذا أزال الحاجب من سواء كان بابا فتحه أو سترة يعني على الباب رفعها فرأى ما وراءها فقد أتى يعني أمرا منكرا، هو حد من حدود الله مما نهى الله عز وجل النظر فيه والاطلاع على ما وراء ذلك الستر. من كشف سترا فأدخل بصره في البيت قبل أن يؤذن له فرأى عورة أهله فقد أتى حدا لا يحل له أن يأتيه. لو أنه حين أدخل بصره استقبله رجل ففقع عينيه ما عيرت عليه، يعني ما عيرت ما عبت عن التعيير، يعني ليس لا يعاب عليه لأنه فعل شيئا سائغا، مثل الإنسان الذي ينظر مع ثقب الباب ثم يعني جاء بمشخص ودخل مع هذا الثقب وقابل عينه، فإنه يكون هو الذي جنى على نفسه حيث تسبب في وصول هذا الضرر إليه، لأنه هو الذي بدأ بالضرر بإيصال الضرر للناس بكون يطلع على عوراتهم من ثقب الباب أو بإزالة الستر الذي يكشف ما وراءه فيرى العورات التي وراء ذلك الستر. وإن مر الرجل على باب لا ستر له غير مغلق فنظر فلا خطيئة عليه، إنما الخطيئة على أهل البيت. نعم، يعني إذا كان الباب مفتوح وليس هناك ليس مغلق الباب ولا هناك ستارة، وإنما الإنسان يمشي فلكون المجال مفتوحا أمام نظره فإنه لا خطيئة عليه، لكن كونه يعني يتعمد أو يقف ينظر يعني هذا ليس له ذلك، لكن كونه يعني يحصل أنه أطلق بصره أو أنه رأى يعني هذه المساحة التي أمامه مفتوحة فإنه معذور، لأن الخطأ من أهل البيت الذين ما عملوا على إغلاق الباب حتى لا تحصل أو تتاح الفرصة لأحد أن ينظر بقصد أو بغير قصد. قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب في ستة، ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة صدوق اختلط، وقتيبة من سمعه منه صحيح فقد سمع منه قبل الاختلاط. نعم. نعم. عن عبيد الله بن ابي جعفر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن ابي عبد الرحمن الحبولي وهو ثقة أخرج له خالد بن مخرج ومسلم وأصحاب السنن. عن ابي ذر. عن ابي ذر رضي الله عنه جذب بجنادة وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة. وهذا الإسناد يعني فيه باللهيعة، ولكن رواية قتيبة عنه معتبرة مثل رواية العبادي له الأربعة، لأن هؤلاء سمعوا قبل الاختلاط. عبد الله الوهب، عبد الله اليزيد المطري، عبد الله المسلمة، عبد الله ابن وهب، هؤلاء سمعوا منه قبل الاختلاط، ومثلهم قتيبة ابن سعيد. وبالباب عن أبي هريرة وأبي أمامة. أبو أمامة صبي بن عجلان الباهلي أخرج أصحابه في الستة. والشيخ ناصر ضعف هذا ولا أدري وجه تضعيفه، ولكن الإسناد يعني ليكون قتيبة هو الراوي عن أبي اللهيعة فيكون الإسناد يعني معتبرا. لكن هنا فائدة أن الشيخ تراجع في السنة الصحيحة برقم 3463 قال الألباني معقبا على كلام الترمذي حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة، قال ابن لهيعة صدوق لكنه أصيب بسوء الحفظ، فمن حدث عنه قبل ذلك أو من كتابه فحديثه صحيح، ومنهم العبادلة وألحق بهم بعضهم غيرهم مثل قتيبة بن سعيد كما تقدم نقله عن الحافظ الذهبي غير مرة، وهذا من روايته عنه كما ترى، فالحديث غريب صحيح، وقد كنت ضعفته في بعض التخريجات القديمة مثل غاية المرام وقبل اطلاعي على فائدة الذهب المذكورة، ولذلك صرت بعدها أحاول الانتباه لها في كل الأحاديث التي يذكر فيها ابن لهيعة، راجيا من الله التوفيق والسداد. وللشطر الأول منه شاهد من حديث أبي هريرة نحوه بألفاظ متقاربة خرجه ابن أبي عاصم في الديات من طرق عنه، وأحدها مخرج في إرواء من رواية الشيخين وغيرهما انتهى. وفي الترغيب الطبع الأخيرة باعتناء الشيخ مشهور من حديث أبي ذر أيما رجل كشف سترا فأدخل بصره، قال المنذري رواه أحمد ورواته رواة الصحيح إلا ابن لهيعة، ورواه الترمذي وقال حديث غريب حسن. قال الألباني في الهامش عند كلمة حسن التحسين المذكور لم يرد في بعض المطبوعات من السنن، فلعلها كانت في نسخة المؤلف منه وهو اللائق بحال إسناده، لأن فيه من رواية قتيبة بن سعيد وهو صحيح الحديث عن ابن لهيعة، ولذا خرجته في الصحيحة رقم 3463. قال رحمه الله تعالى باب من اطلع في دار قوم بغير إذنهم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في بيته فاطلع عليه رجل فأهوى إليه بمشقة فتأخر الرجل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أبو عيسى باب من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، أي فإنهم يعني يستحق العقوبة التي جاءت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اطلع من عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته فاطلع عليه رجل فأهوى إليه بمشقف فتأخر الرجل. أن النبي كان في بيته فطلع عليه رجل يعني من من من من فتح الباب أو من من من فتحات في الباب فتحة في الباب، فيعني أهوى إليه بمشقص، يعني المشقص هو يعني شيء يعني حديد أو عود، يعني أراد أن يصيب به بصره فتأخر رجل يعني حتى لا يصيبه ذلك الذي مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على تحريم النظر إلى البيوت سواء كان مع الأبواب أو مع الشبابيك مع النوافذ أو كان يعني مع أي أو مع السطوح أو ما إلى ذلك، كل هذا مما لا يجوز أن يكون أو يحصل بين المسلمين. وأن من نظر من باب وعوقب مثل هذه العقوبة فإن ذلك معدوم فيه بالشرع، وجاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جنى على نفسه إذا أصيب بالمشقص أو غيره، لأن فعله محرم، ومعاقبته بمثل هذه العقوبة ومقابلته بمثل هذه المقابلة جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار هو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عبد الوهاب الثقفي ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن حميد رجل بن أبي حميد الطويل ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن أنس عن أنس رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد من الأسانيد العالية عند الترمذي وفي الرباعيات. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أن رجلا اطلع على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جحر في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدراس يحك بها رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. قال وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أول أبو عيسى حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجلا طلع في على بيت رسول من جحر من فتحة في جدار أو في باب ومعه مدرى يعني يحك به رأسه، فقال لو علمت أنك تنظر يعني هذا لو أنه علم أنه تقصد أو أنه تعمد أنه ينظر ليطلع على ما في داخل البيت فإنه لطعنته به في عينك، لطعنت به لطعنت بها في عينك أي المدرات التي كان يحك بها رأسه. وهذا مثل الذي قبله مثل الحديث الذي تقدم عن أنس. قال حدثنا ابن أبي عمر هو العدني وهو صدوق أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن سفيان ابن عيينة ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن الزهري محمد مسلم بن عبيد الله ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن سهل بن سعد الساعدي سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أخرج حديث أصحاب في الستة وهذا أيضا رباعي. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التسليم قبل الاستئذان. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان أن عمرو بن عبد الله بن صفوان أخبره أن كلدة بن حنبل رضي الله عنه أخبره أن صفوان بن أمية رضي الله عنه بعثه بلبن ولبإ وضغابيس أن صفوان بن أمية بعثه بلبن ولبإ وضغابيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بعثه بلبن ولبإ وضغابيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي. قال فدخلت عليه ولم أسلم ولم أستأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم أأدخل، وذلك بعدما أسلم صفوان. قال عمرو وأخبرني بهذا الحديث أمية بن صفوان ولم يقل سمعته من كلدة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن جريج. وأخبرني بهذا الحديث أمية بن صفوان ولم يقل سمعته من كلدة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن جريج، ورواه أبو عاصم أيضا عن ابن جريج مثل هذا. وضغابيس هو حشيش يؤكل. ثم أورد أبو عيسى باب التسليم قبل الاستئذان. باب التسليم قبل الاستئذان يعني أن الإنسان عندما يأتي فإنه يسلم أولا ثم يستأذن، ولهذا يعني جاءت السنة يعني بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أورد هذا الحديث الذي دخل دون أن يسلم ويستأذن فقال أرجع واستأذن وسلم واستأذن والسلام عليكم أدخل. وجاء في بعض الأحاديث الرجل الذي عند الباب وقال أدخل عالج، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لمن كان عنده اذهب إليه وعلمه يعني الاستئذان يقول السلام عليكم أدخل. فكان ذلك الرجل الذي وراء الباب سمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مع هذا الذي أراد أن يبلغه فقال السلام عليكم أدخل، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن السلام يكون قبل، السلام يكون قبل مثلما جاء مرة في حديث أبي موسى مع عمر السلام عليكم أدخل، السلام عليكم أدخل، فيكون السلام قبل الاستئذان. الاستئذان هو أدخل طلب الإذن بالدخول، والسلام السلام عليكم، فيبدأ بالسلام قبل الاستئذان. حدثنا سفيان بن وكيع هو صدوق ابتلي بوراقه وأدخل فيه ما ليس من حديثه فنصح ولم ينصح فترك حديثه، لكن الحديث جاء من طرق أخرى عند أبي داود وعند غيره من غير هذا الطريق. نعم. الترمذي بن مان عن رافع بن عبادة هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن أبي سفيان هو صدوق أخرج له ثقة أخرج له قال عن قرد وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن عمرو بن عبد الله بن صفوان وهو صدوق أخرج البخاري والمفرد وأصحاب السنة. نعم. عن كلدة بن حنبل وهو صحابي أخرج له البخاري والمفرد وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم. قال عمر وأخبرني بهذا الحديث أمية بن صفوان وهو مقبول أخرج له قال المقرد وابو داود والترمذي والنسائي. ولم يقل سمعته من كلدة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لم يثبت من حديث ابن جريج ورواه أبو عاصم عن ابن جريج. أبو عاصم هو الضحاك المخلد النبي أحد أصحابه الستة. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا ابن المبارك قال أنبأنا شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال استأذنت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دين كان على أبي فقال من هذا فقلت أنا فقال أنا كأنه كره ذلك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم ذكر حديث جابر أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دين على أبيه، يعني جاء ليكلمه في دين على أبيه، يعني هذا هو الذي جاء من أجله. فاستأذن فقال من؟ فقال جابر أنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا يعني كان منكرا لذلك، لأن الإنسان إذا سئل من يذكر اسمه أو يذكر الشيء الذي يعرف به. أما كلمة أنا فإن كل واحد يقول أنا، كل واحد يقول أنا ولا يحصل بها المقصود، لأن المقصود بأن يقول أنا فلان ابن فلان أو يذكر عن شيء يعرف به. هذا هو الجواب لمن سئل يعني من وراء الباب أو من الطارق أو من المستأذن، فإنه لا يقول أنا لأن هذه ضمير كل واحد يقول أنا ولا يحصل بها التعريف، وإنما يكون بكونه يذكره بما يعرف به، يذكر نفسه بما يعرف به، يعني يكون يذكر اسمه واسم أبيه أو يذكر كنيته إذا كان معروف أو يذكر يعني شيء يتميز به حتى يحصل مقصود من السؤال في قول من في داخل البيت من المستأذن. نعم. قال حدثنا سويد بن نصر ثقة أخرج الترمذي والنسائي. عن عبد المبارك ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن شعبة بن الحجاج ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن محمد بن المنكدر وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن جابر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية طروق الرجل أهله ليلى. قال أخبرنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهاهم أن يطرقوا النساء ليلا. وفي الباب عن أنس وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهاهم أن يطرقوا النساء ليلا، قال: فطرق رجلان بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد كل واحد منهما مع امرأته رجلا. أمر ويسع بابه النهي عن الطرق ليلا، يعني الإنسان مسافر إذا قدم من سفر لا يقدم على أهله ليلا، فيطرق عليهم الباب ويكونون يعني ليسوا على علم به. وهذا الطرق يعني إما أن يكون يعني يكون يأتي بالليل، إما أن يتخون، بمعنى أنه يعني يشك، أنه يعني يحصل من شك في أهله، أو لأنه لا يجعلهم يستعدون له ويتهيئون بأن يعني يزولوا ما فيهم من شعث، ويكونون على هيئة يرضاها الزوج إذا دخل على أهله. فيكون النهي عن الطرق إما من جهة تحول لا يتحولهم ولا يتهمهم ولا يقع في نفسه مثل ذلك، وكذلك أيضا يعني لا يجعلهم يباغتهم فيكون يكون مظهرا لا يريدونه، لا يريدون أن يظهروا به أمام الزوج، بل يأتيهم يعني في وقت أو يأتيهم في النهار. وأما إذا كان مثل هذا الزمان الاتصالات يعني متصلة متيسرة، يمكن أن يتصل بهم يعني بعد قبل أن يصل بمدة ويكون يستعدون له، فإنه لا محذور في ذلك، لأن المحذور أن يباغتهم وأن يحصل منه شيء لا يعجبهم. أما إذا كان عندهم علم بأن يستعدوا ويتهيئوا ويذهب المحذور الذي أريد من أجله عدم الطرق، وهي أن عدم تمكين المرأة من التهيؤ للزوج، فإن ذلك إذا تحقق وحصل الاستعداد فإنه لا بأس بذلك. وفي آخر حديث ابن عباس: طرق رجلان بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم فوجد كل واحد منهما مع امرأته رجلا. نعم يعني وجد رجلان يعني منظر سيء، يعني حصل منظر سيء، ولعل ذلك أنها يعني أن فيه يعني شيء من التحول، وأن الإنسان عوقب يعني بالشيء الذي يعني الذي ظنه أو الشيء الذي وقع في ذهنه. نعم. قال: أخبرنا أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحاب الكتب، عن سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. عن نضيف العنزي وهو ثقة أو صدوق، الحافظ قال عنه مقبول، ولكن الذي ذكره في ترجمته في تهذيب التهذيب كل ذلك في توثيقه، يعني أقوال عديدة عن الأئمة في توثيقه، فقوله فيه أن مقبول يعني ليس يعني مستقيم، لأن الذي ذكره عنه هو نفسه في تهذيب التهذيب يدل على ثقته. قال: في الباب عن أنس وابن عمر وابن عباس. النووي نقله الشارح. قال النووي: معنى هذه الروايات كلها أنه يكره لمن طال سفره أن يقدم على امرأته ليلا بغتة، فأما من كان سفره قريبا تتوقع امرأته إتيانه ليلا فلا بأس، كما قال في إحدى هذه الروايات: إذا أطال الرجل الغيبة، وإذا كان في قفل عظيم أو عسكر ونحوهم، واشتهر قدومهم ووصولهم، وعلمت امرأته وأهله أنه قادم معهم وأنهم الآن داخلون، فلا بأس بقدومه متى شاء لزوال المعنى الذي نهي بسببه، فإن المراد أن يتأهبوا، وقد حصل ذلك ولم يقدم بغته. ويؤيد ما ذكرناه ما جاء في الحديث الآخر: أمهلوا حتى ندخل ليلا، أي عشاء، كي تنفشط الشعثة وتستحد المغيبة. فهذا تصريح فيما قلناه، وهو مفروض في أنهم أرادوا الدخول في أوائل النهار بغتة، فأمرهم بالصبر إلى آخر النهار ليبلغ خبر قدومهم إلى المدينة وتتأهب النساء وغيرهن. انتهى كلام النووي. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تسريب الكتاب. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا شبابة عن حمزة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كتب أحدكم كتابا فليتربه فإنه أنجح للحاجة. قال أبو عيسى: هذا حديث منكر لا نعرفه عن أبي الزبير إلا من هذا الوجه. قال: وحمزة هو عندي ابن عمرو النقيبي، هو ضعيف في الحديث. ثم أورد وشهة رباب في تسريب الكتاب، الكتاب الذي يكتب، إذا كتب الكتاب ليرسل إلى أحد فالحبر يعني يكون يعني بل الحبر موجود، فإذا يعني يحرك أو ضم بعضه إلى بعض يعني يسير بعضه على بعض فلا يفهم الكتاب، لكن إذا وضع عليه تراب جففه يعني جفف يعني ذلك الحبر فصار أمن سيلان الحبر وكون بعضه يغطي على بعض. قال: لأنه أنجح للحاجة، أنجح للحاجة يعني من جهة أنه يكون واضح فيقرأه المرسل إليه بوضوح، بخلاف ما إذا لم يترب وضم بعضه إلى بعض والرطوبة موجودة في الحبر فيسيل بعضها إلى بعض فلا يفهم الكلام بسبب ذلك. هذا هو معنى الحديث، لكن الحديث يعني ضعيف جدا لأن فيه متروك فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن ذكر هذا الحديث وغيره وما بعده من الحديث تعلق بالكتابة والمكاتبة والرسائل، هذا لا يدخل في كتاب الاستئذان. دخوله في كتاب الاستئذان ليس بواضح، وهذا مما يقوي أن يكون أنه كما في بعض النسخ يعني كتاب الاستئذان والآداب، يكون هذا من قبيل الآداب يعني يدخل في الآداب ولكن لا يدخل في الاستئذان. فكون الكتاب الموضوعين يعني كتاب واحد هذا يقوي ويؤيد أن الكتاب يشمل الموضوعين اللي هي الاستئذان والآداب، لأن هذا من جملة الآداب. وقد جاء ذكر السلام قبله وبعده يعني بعد ما يتعلق بالكتابة، فيكون يعني وجه دخوله على اعتبار أن الكتابين كتاب واحد، وهذا موجود في بعض النسخ، موجود في بعض النسخ كتاب الاستئذان والآداب، وفي بعضها كتاب الأدب على كتاب الاستئذان على حدة وكتاب الأدب على حدة وكتاب الأدب على حدة. فإذا كان الكتاب يعني يشمل الاثنين فدخول الكتابة هنا في محله، لأنها داخل من ضمن كتاب الآداب والاستئذان، الاستئذان والآداب لأنها من جملة الآداب، آداب الكتابة. هذا هو الوجه يعني فيما يتعلق بإرادة يعني في هذا المكان، وهو يقوي أن الكتابين أنهما كتاب واحد. هذا موجود في بعض النسخ، نسخة الشارع في نسخة الشارع ونسخة الشيخ ناصر. حدثنا محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحاب الستة إلا أبا داود. عن شبابه، شبابه بن سواح ثقة أخرج أصحاب الستة. عن حمزة أي متروك أخرج له الترمذي. عن أبي الزبير محمد بن مسلم تدرس صدوق أخرج حديث أصحاب الستة. عن جابر قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن الحارث عن عنبسة عن محمد بن زادان عن أم سعد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين يديه كاتب فسمعته يقول: ضع القلم على أذنك فإنه أذكر للمملي. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وهو إسناد ضعيف، وعنبسة بن عبد الرحمن ومحمد بن زادان يضعفان في الحديث. ثم أورد بعد ذلك باب وأورد فيه يعني هذا الحديث الذي يتعلق بوضع القلم على الأذن يعني فوق الأذن، ويعني قال من هو من الصحابي زيد، زيد دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وهو عنده وبين يديه كاتب، وبين يديه كاتب، فالنبي قال له وضع القلم على أذنك فإنه أذكر للمملي. يعني يضع القلم على على على أذنه، قال أذكر للمملي لأنه إذا كان القلم بيده يمكن أن يحرك بسرعة ويكتب كلاما من غير تثبت، أما إذا كان في أذنه فقالوا أنه يعني يفكر ويتأمل، ثم إذا رأى الكلام المناسب ليكتبه سحب القلم وتمكن كتب يعني على على الوجه الذي ينبغي. قالوا هذا وجهه، لكن الحديث فيه متروكان، يعني فيه شطان متروكان، فهو ثابت غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة عن عبد الله بن الحارث، وهو ثقة ومسلم وقابلتنا، عن عنبسة وهو متروك والترمذي وابن ماجه، محمد بن زادان وهو متروك أيضا والترمذي وابن ماجه، عن أم سعد أخرج لها الترمذي وابن ماجه، عن زيد بن ثابت أخرج أصحاب في الستة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تعليم السريانية. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أتعلم له كتاب يهود، قال: إني والله ما آمن يهود على كتاب. قال: فما مر بي نصف شهر حتى تعلمته له. قال: فلما تعلمته كان إذا كتب إلى يهود كتبت إليهم، وإذا كتبوا إليه قرأت له كتابهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه من غير هذا الوجه عن زيد بن ثابت. رواه الأعمش عن ثابت بن عبيد الأنصاري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم السريانية. ثم أورد أبو عيسى باب في تعلم السرياني، تعليم السريانية يعني لغة الأجنبية. السريانية هي لغة هي هي هي هي لغة الإنجيل، والعبرية هي لغة التوراة، يعني هذه لغة اليهود وهذه لغة النصارى. وجاء في بعض الأحاديث ذكر السريانية وهي لغة الإنجيل، وجاء ذكر اليهود ولغتهم العبرية، ويكون الأمر يعني يتعلق باللغتين، والحاجة قائمة لهؤلاء ولهؤلاء اللي هم اليهود والنصارى، فيكون المقصود أنه يعني تعلم اللغتين، لغة اليهود ولغة هي والعبرية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال انه لا يامن، وانه يريد ان يكون من المسلمين من يكون عارفا بلسانهم وعارفا بلغتهم، يعني يقرا ويكتب، يكتب ما يرسل اليهم ويقرا ما ياتي منهم. وقال انه لا يامن اليهود، يعني يجعل احد من اليهود يعني وهم باقون على دينهم يكتب له او يقرا عليه، وانما يريد ان يكون احد من المسلمين يتعلم هذه اللغه أو هذه اللغات حتى يتمكن أو يطبع إلى صحة ما يكتب فيما يرسل إليهم وصحة ما يقرأ مما جاء من عندهم. وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه قام بذلك وعرف وتمكن من معرفة ذلك في مدة نصف شهر رضي الله تعالى عنه وارضاه. فكان يكتب للرسول صلى الله عليه وسلم ما يرسله ويقرأ عليه ما يأتي منهم. قال حدثنا علي بن حجر ثقة أخرج أصحاب البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا مسلم في المقدمة وأصحاب السنن. عن أبي عبد الله بن ذكوان أبو الزناء ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن خارجة بن زيد وهو ثقة فقيه أخرج فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج أصحاب في الستة. عن أبي زيد بن ثابت أخرج له أصحاب في الستة. ورواه الأعمش سليم بن مهران ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن ثابت بن عبيد الأنصاري هو ثقة البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنة. قال رحمه الله تعالى: باب في مكاتبة المشركين. قال حدثنا يوسف بن حماد البصري قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب قبل موته إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. ثم روى أبو عيسى باب مكاتبة المشركين، الكتابة إليهم يعني لدعوتهم للإسلام أو لغير ذلك من الأمور التي يحتاج إليها يعني معهم، فإن كل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه الكتابة التي حصلت منه صلى الله عليه وسلم إلى الملوك وزعماء الكفار، يعني كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى غيرهم من الولاة الذين هم ولاة للكفار كفارا على كفار يدعوهم إلى الإسلام، كما جاء في هذا الحديث الذي ذكره المصنف. وكذلك أيضا كان في غير يعني ما يتعلق بدعوة الإسلام كان يكتب إلى سهيل بن عمرو في مكة يرسل لهم الماء زمزم، فالمكاتبة للمشركين وكتابة للكفار في أمور يعني يحتاج إليها سواء في الدعوة للإسلام أو غيره كل ذلك سائغ لا بأس به، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يوسف بن حماد البصري هو ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن عبد الأعلى هو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن سعيد عن قتادة سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج أصحاب في الستة، وقتادة ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن أنس كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، النجاشي آخر، لأن النجاشي لقب لملك الحبشة، كما أن كسرى لقب لملك الفرس، وقيصر لقب لملك الروم، فهذه ألقاب، وإلا فإن ملك الروم اسمه هرقل، اسمه هرقل ولقبه قيصر. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء كيف يكتب إلى أهل الشرك. قال حدثنا سويد قال أنبانا عبد الله قال أنبانا يونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أن أبا سفيان بن حرب رضي الله عنه أخبره أن هرقل أرسل إليه في نفر من قريش وكانوا تجارا بالشام، فأتوه فذكر الحديث قال: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقرئ، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم السلام على من اتبع الهدى، أما بعد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبو سفيان اسمه صخر بن حرب. ثم قال: باب ما جاء في مكاتبة كيف يكتب إلى كيف يكتب إلى أهل الشرك، كيف يكتب يعني كيف تكون الكتابة، ما هي طريقة الكتابة، ما هي الآداب التي تسلك في الكتابة. فجاء في هذا الحديث، الحديث الذي هو حديث عباس في قصة في أبي سفيان وهرقل، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب الكتاب الذي بعثه إلى هرقل، وأن أبا سفيان في حال كفره لما كان بالشام ومعه جماعة في تجارة ذهبوا للشام في تجارة، وقد كان كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم وصل إلى قيصر، فسأل عن قوم من العرب في بلاده فأخبر بأن فيه جماعة وفيهم أبو سفيان، فطلب منهم أن يحضروا فحضروا، والحديث مطول ومختصر، والترمذي رحمه الله اختصره وهو مطول في أول صحيح البخاري، حديث طويل. كأنه لما حضروا أحضروا إليه حبنا أبا سفيان وصار أمامهم وأولئك صف وراءه، وجعل يسأل هرقل يسأل أبا سفيان ويقول إن كذب فكذبوه، إذا حصل منه شيء غير صحيح فأنتم نبهوني على ذلك، وجعله أمامهم بحيث يعني لا يراهم، وإنما يعني المخاطبة بينه وأولئك وراءه، فكان حريصا على أن يجد شيء يلمز به الرسول صلى الله عليه وسلم في حال كفره، وكان كل ما سأله عنه أجابه بجواب استنتج منه هرقل أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الصفات التي فيه هي صفات الأنبياء، ولم يكن ولم يمكن أبو سفيان أن يأتي بشيء يعني ينال منه من الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لما قال كيف الحرب بينكم وبينه قال سجال، قال ونحن معه في مدة ما ندري ماذا يصنع فيها، يعني هل يخون أو ما يخون، هل يقدر أو ما يقدر، قال وما استطعت إلا هذه الكلمة، يعني فيه من دون الصلح في مدة 10 سنين وأنا ولا ندري إيش يسوي. فهذا هو كل ما أراد أو تمكن من لمس الرسول صلى الله عليه وسلم به، وكل ما أجاد به هو استنتج منه هرقل أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي وصل إليه، وإذا بسم الله الرحمن الرحيم، يدل على أن الرسائل تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم سواء للمسلمين أو الكفار، لأن هذا كتاب للكفار وقد بدأ بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أيضا قال محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، فبدأ باسمه صلى الله عليه وسلم قبل اسم هرقل. ثم أيضا لما ذكر هرقل وذكر اسمه ذكر شيئا هو الواقع بالنسبة لحقه، وهو أنه عظيم الروم، الناس الروم يعظمونه، هو عظيم عندهم، ما قال العظيم أو أنه عظيم ومتصل بصفة يعني يمدح عليها، وإنما الروم يعظمونه، هو عظيم الروم، هذا هو الواقع بالنسبة في هذا الرجل. وهذا يعني ثم أنه بعد ذلك قال السلام على من اتبع الهدى، وهذا يعني ليس فيه سلام المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فإن السلام على من اتبع، كل من اتبع الهدى هو الذي يستحق السلام، وهرقل اتبع الهدى فهو ممن يعني يستحق السلام، وإذا كان لم يتبع الهدى فإنه ليس له منه نصيب، إذا لم يتبع الهدى ليس له نصيب من هذا السلام. ثم قال أما بعد، وذكر بعد ذلك أسلم تسلم أسلم تسلم، وهذا في غاية الإيجاز والفصاحة والبلاغة، لأنه يترتب على إسلامه السلامة من القتال ومن الـ يعني سفك الدماء واستحلال النساء ويعني السبي وأخذ الأموال، كل هذه تحصل السلامة في الإسلام، تحصل يعني هذه السلامة تحصل الإسلام، يعني يسلم على دمائهم وعلى أموالهم وعلى نسائهم وعلى أولادهم، لا يحصل السبي للأولاد والنساء، وكذلك يعني يسلمون من يعني دفع الجزية إذا بقوا تحت حكم المسلمين، لأن دخولهم الإسلام يسلمهم من كل هذه الأمور. وبقية الحديث موجودة في صحيح البخاري وغيره، لكن المصنف رحمه الله اختصر وذكر شيئا من الآداب التي تتعلق بالكتابة للكفار، وأنه كيف يكتب للكفار وكيف يكتب للمشركين. قال حدثنا سويد عن عبد الله عن يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرج أصحاب الستة. عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الستة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العبادلة وأحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وحديث هرقل هذا الذي هو يعني أبو سفيان هو الذي يخبر به، هذا من التحمل في حال الكفر والأداء في حال الإسلام، والأداء في حال اللسان، لأنه يعني ذكر شيء من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر شيئا مما كان يأمر به عليه الصلاة والسلام، وقد عرف ذلك في حال كفره وتحمل في حال كفره. ومن المعلوم أن الكافر إذا تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه فتأديته معتبرة وحديثه معتبر، ومثله الصغير الذي يتحمل في حال صغره ويؤدي بعد بلوغه كما مر في معمل بشير رضي الله تعالى عنهما، وأنه كان ممن توفي رسول الله، وأنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره 8 سنوات وقد سمع منه حديث وحدث به حديث، ومن أبرزها إن الحلال بين والحرام بين، فإنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. وهذا تحمل في حال الصغر وأداء في حال الكبر. وأما قصة أبي موسى فإنها تحمل في حال الكفر وأداء في حال الإسلام، وكل ذلك معتبر. عن أبي سفيان بن حرب، وهو صخر ابن حرب صحابي أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ختم الكتاب. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لما أراد نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم قيل له: إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، فاصطنع خاتما. قال: فكأني أنظر إلى بياضه في كفه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم أرد أبو عيسى باب ختم الكتاب، يعني يكون الكتاب يختم بختم المرسل، وهو القابع الذي يعني يكتب فيه. ثم فكان كتب عليه محمد رسول الله، يعني ثلاث أسطر: محمد سطر ورسول سطر والله سطر، وكان يختم به. والرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب، وهذا الحديث فيه بيان أصل اتخاذ الخاتم، وأنه صلى الله عليه وسلم اتخذه لما قيل له أنهم لا يقبلون الكتاب إلا إذا كان مختوما، فاتخذ خاتما من فضة عليه الصلاة والسلام، وكان يختم به رسائله التي يرسلها إلى الزعماء من الكفار. وهذا هو أصل اتخاذ الخاتم. يقول أنس: كأني أنظر إلى بياضه في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه كان وضعه في يده، وكأني أنظر إليه، يعني يخبر بأنه كأنه يراه الآن، يعني يبرق يعني بريقه ولمعانه في يده صلى الله عليه وسلم. هذا يعني فيه مراعاة يعني ما يعني يطلبه من يرسل إليهم إذا كان لا يعتبرون الكتاب إلا بطريقة معينة، مثل هذا الذي جاء في الحديث أنهم لا يقبلونه إلا مختوما، فإنه اتخذ الشيء الذي يجعلهم يقبلونه، لأن يعني المقصود يوصل الكتاب إليهم واستفادتهم منه. إذا كان لا يقبلونه بدون ختم، فإذا كان لا يقبلونه إلا بختم حقق يعني هذا الشيء الذي يريدونه، فاتخذ الخاتم صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسحاق بن منصور، هو الكوسي ثقة خلال أصحاب في الستة إلا بدأوه، عن معاذ بن هشام وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب، عن أبي هشام الدستوائي ثقة خلال أصحاب في الستة، عن قتادة عن أنس. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: فهل الحديث دليل على أن لبس الخاتم ليس بسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذه إلا لحاجة؟ نعم، هذا يدل على أنه ليس بسنة، وأن الذي لا يلبسه ما يترك ما كان ترك سنة. جزاهم الله خير، قدموا أوراق في مسألة التي طلبتم بحثها. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هكذا عنوانها الأخ. قال في الأدب المفرد: باب إذا دخل بيتا غير مسكون. قال البخاري حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني هشام بن سعد عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إذا دخل البيت غير المسكون فليقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال الألباني حسن الإسناد وكذا قال الحافظ ابن بكر. وفي الباري كتاب الاستئذان باب إفشاء السلام قال الحافظ رحمه الله عند شرحه لقوله صلى الله عليه وسلم وإفشاء السلام قال ويدخل في عموم إفشاء السلام السلام على النفس لمن دخل مكانا ليس فيه أحد لقوله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. وأخرج البخاري في الأدب المفرد وابن أبي شيبة في سند حسن عن ابن عمر. فيستحب إذا لم يكن أحد في البيت أن يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وأخرج الطبري عن ابن عباس ومن طريق كل من علقمة وعطاء ومجاهد نحوه. وفي تفسير ابن كثير عند سورة في سورة النور عند الآية فإذا خمس بيوتا فسلموا على أنفسكم ذكر أقوال منها قال قتادة إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم وإذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنه كان يؤمر بذلك. وحدثنا أن الملائكة ترد عليهم ترد عليه. وحدثنا أن الملائكة ترد عليه. وقال مجاهد إذا دخلت المسجد فقل السلام على رسول الله وإذا دخلت على أهلك فسلم عليهم وإذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. انتهى من تفسير ابن كثير. وفي تفسير السعدي رحمه الله عند الآية نفسها قوله بيوتا نكرة في سياق الشرط يشمل بيت الإنسان وبيت غيره سواء كان في البيت ساكن أم لا. فإذا دخلها الإنسان فسلموا على أنفسكم أي فليسلم بعضكم على بعض لأن المسلمين كأنهم شخص واحد من توادهم وتعاطفهم وترحمهم. فالسلام مشروع لدخول سائر البيوت من غير فرق بين بيت وبيت. والاستئذان تقدم أن فيه تفصيلا في أحكامه ثم مدح هذا السلام فقال تحية من عند الله مباركة طيبة أي سلامكم بقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إذ تدخلون البيوت. نعم هذه الآثار عن الصحابة لا شك أن الصحابة إذا جاء عنهم شيء فإن الأخذ به يعني حيث لا يوجد يعني ما يعارضه يعني أمر مطلوب. ولكن بالنسبة للمرفوع هو ذكر عموم كلام الحافظ الحجر عموم الحديث. لكن بالنسبة للسلام على الأهل وعلى الناس اللي موجودين هذا ما في شيء السلام عليكم. لكن كان ما في أحد هذا هو الذي جاء عن ابن عباس وابن عمر أنهم يعني يقولون السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. لا شك أن ما جاء عن الصحابة يؤخذ به وما جاء عن الصحابة يؤخذ به. وأما كلمة السلام على أنفسكم فإنها تطلق على يعني على يعني بعضهم لبعض هذا ما جاء في التفسير يسلم بعضكم على بعض. لكن إذا كان ما في أحد قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين سلم على نفسه وعلى كل أبن صالح مثل ما هو موجود في تشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قال تسلم على نفسك وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض. على كل يعني هذه آثار ذكرت آثار في الأدب المفرد عن الصحابة رضي الله عنهم ولا شك أن الأخذ الناجي عن الصحابة مطلوب. نقرأ من كتاب فقه الأدعية والأذكار. يقول الشيخ عبد الرزاق حفظه الله ويستحب للمسلم عند دخول المنزل أن يسلم سواء كان المنزل منزله أو منزل غيره وسواء كان فيه أحد أم لا لقول الله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. قال ابن سعد رحمه الله في تفسير هذه الآية فإذا دخلتم بيوتا نكرة على ما تقدم ثم قال تحية من عند الله أي قد شرعها لكم وجعلها تحيتكم مباركة لاشتمالها على السلامة من النقص وحصول الرحمة والبركة والنماء والزيادة طيبة لأنها من الكلم الطيب المحبوب عند الله الذي فيه طيب نفس المحيا ومحبة وجلب مودة. انتهى كلامه. وقوله السلام علينا ولعباد الله الصالحين عند دخول المنزل ولا سيما غير المسكون ورد فيه حديث لكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح. ففي الموطأ للإمام مالك رحمه الله أنه بلغ أنه يستحب إذا دخل بيتا غير مسكون أن يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وورد فيه كذلك بعض الآثار عن قتادة رحمه الله وغيره من السلف، لكن الاقتصار على ما ثبتت به السنة وهو أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسد وأكمل سواء كان في البيت ساكن أم لا. وقول السلام عليكم عند دخول المنزل فيه بركة على الإنسان وعلى أهل بيته كما دلت على هذه الآية المتقدمة. على كلمة الأمر فاستطلق على المقابل يعني أنفسكم يعني يسلم بعضكم على بعض وكذلك يعني يقتل أنفسكم يعني يقتل بعضكم بعضا يعني يطلق على هذا. لكن الآثار اللي جاءت عن الصحابة هي اللي واضحة، بيت غير مسكون يعني يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أو السلام عليكم ورحمة الله. والله العبارة هذه اللي جاءت عن الصحابة لأنه ما جاء شيء يعني خاص إلا واضح إلا اللي جاء عن الصحابة. جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك.